بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنريد أن نتحدث في هذه الليلة إن شاء الله عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. من هم الملائكة؟ الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلق عظيم، خلقوا من النور كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. طيب، الملائكة خلق حقيقي، ليست رموزا معنوية كما يصور الفلاسفة والمنكرون للغيب، هم أكثرهم الآن في وسائل الإعلام، في القنوات الفضائية وفي الجرائد والصحف يتكلمون عن الملائكة كأن الملائكة شيء ليس له وجود أو مجرد رموز معنوية كما كان يقول بعضهم. هذا كفر بالله عز وجل، من أنكر الملائكة فقد كفر بالله، لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في حديث مراتب الدين ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته. فمن أنكر الملائكة فقد أنكر ركنا من أركان الإيمان. طيب، الملائكة البعض خاصة في هذه الأفلام والمسرحيات يصورون الملائكة كأنهم إناث، بل قد يرمزون لهم، هذا حرام من أكبر الكبائر، لأنه اعتقاد أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة إناث. هذه عقيدة أبي جهل، عقيدة أبي جهل وأبي لهب ومشرك العرب، يعتقدون أن الملائكة إناث نساء، هذا كفر والعياذ بالله، لا يجوز، من أكبر الكبائر أن يصور الملائكة على أنهم إناث. ولا رأيت هذا، يعني بلغني هذا إحدى المسرحيات، هذا من جهل طبعا هذا الكاتب، من جهله ومن عدم تعلمه للعقيدة الصحيحة. والله عز وجل يقول في سورة الزخرف: وجعل له من عبادي جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم البنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم، هل رأوا كيف خلقهم الله حتى يقولوا إن كانوا إناثا أم لا، أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا من أكبر الكبائر، أن نصور الملائكة أو أن نعتقد أن الملائكة الذين خلق الله إناث، بل إن الملائكة كما بين ربهم سبحانه في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه والعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني الملائكة لا يملكون إلا أن يطيعوا أمر الله عز وجل، قد خلقهم الله عز وجل للطاعة ووكلهم بأعمال. فهناك ملائكة تختص بالقطر والنبات، وعلى المشهور أن ميكائيل عليه السلام هو الذي يتولى هذا، وهناك ملك الموت ويسمى بملك الموت لا يسمى عزرائيل، عزرائيل هذه دخلت عليها من الإسرائيليات، لكن ليس هناك دليل على ذلك في الإسلام، لما يسمى كما سماه الله في القرآن ملك الموت. وملك الموت له أعوان من الملائكة يقبضون الأرواح، يعني ليس هناك ملك واحد، هناك ملك الموت هذا الرئيس، وتحته ملائكة أعوان يعينونه على قبض أرواح الناس، والملك يقبض الروح بإذن الله في الوقت المحدد، لا يستطيع أن يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة، لأنه موكل بهذا من الله عز وجل أن يقبض روح فلان في اللحظة الفلانية. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. فعلم الغيب هذه من خصائص الله عز وجل. وهناك أعظم الملائكة جبريل، هذا أعظم ملك القوي الأمين، ولذلك استأمنه الله عز وجل على تبليغ الوحي، أن يبلغ الوحي للرسل والأنبياء. وجبريل عليه السلام خلقه عظيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية، لأن الملائكة يتشكلون، يستطيعون أن يتشكلوا في صورة البشر، فكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية الكلبي، أحد الصحابة يتمثل في صورته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين على صورته الحقيقية، كما في حديث ابن مسعود، وفي حديث جابر، في حديث عائشة. وفي حديث جابر لما كان يأتي جبريل في أول الوحي وانقطع عنه ثم جاءه، قال فرأيته جالسا على كرسي بين السماء والأرض من عظم خلقه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود، قال رأيت جبريل له 600 جناح سد الأفق، أي من عظم خلقه، خلق عظيم. فيأتي هؤلاء الجهلة يصورون الملك أو الملكة أنها أنثى، ولازم والله عجيب، والله يعني من أعظم الجهل، عقيدة أهل الجاهلية هذه. الملائكة أمر خلق عظيم لا يتخيله بشر. هذا جبريل فقط ملك واحد، صورته الحقيقية تصد الأفق، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، أمر لا يتخيله بشر. فنحن علينا أن نعتقد أن الملائكة خلق حقيقي له وجود، ليس خيالا وليس رموزا معنويا وليس إناثا، ولكنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله سبحانه لأعمال كلفهم بها، منها تبليغ الوحي، وجبريل عليه السلام مكلف بذلك، ملك الموت وقبض الأرواح، القطر والنبات، هناك ملائكة تحضر مجالس الذكر نحو هذا المجلس، معنا ملائكة بلا شك إن شاء الله يحضرون معنا الآن، هذه عقيدة، يلتمسون مجالس الذكر أي العلم، بل إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الملائكة الموكلة بكتابة الأعمال، فلكل واحد، لكل إنسان ملكان يكتبان أعماله، يكتبان أعماله من الخير والشر. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكلام في الملائكة أمره يطول. والملائكة يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون. هناك ملائكة يطوفون بالبيت المعمور في السماء السابعة، كما يطاف بالبيت الحرام هنا في الكعبة في الأرض، هناك بيت معمور في السماء السابعة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج فيه في ليلة المعراج صعد إلى هذا المقام ورأى كل هذا حقيقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ مكانا عند سدرة المنتهى التي ينتهي عند علم الخلائق، لا لم يبلغه جبريل عليه السلام، لما عرج به وكلمه ربه من وراء الحجاب بغير واسطة، أي بدون واسطة جبريل، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله مباشرة ولما سأله أبو ذر رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، نور أن أرى، رأى حجاب النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفاه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام على الرجل لم يرى ربه في ليلة المعراج، إنما رأى حجاب النور فقط، وسمع كلام الله وكلم الله مباشرة، كلمه ربه وأوحى إليه بالصلوات الخمس وسمع منه عليه الصلاة والسلام. فدي عقيدة يجب علينا أن نتعلمها. والعقيدة هي أصل دينك. ماذا تعتقد؟ الكافر يعتقد بالملائكة أنهم إناث وأنهم كذا كذا، المسلم يعتقد بالملائكة أنهم مخلوقون من النور وأنهم خلق عظيم لهم صفات كذا كذا، هذه عقيدة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بالعلم الذي نتعلمه، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا علينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم، حفظكم الله. السلام عليكم.